لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن قصر من أمله واستحضر قرب أجله واستعد للقاء ربه وتزود لآخرته، فما عليه أن يموت اليوم أو غدا، وما عليه أن يعمر في الحياة دهرا. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر الذي يحمل على استحضار قرب الأجل ويحمل صاحبه على حسن العمل هو علامة التوفيق في هذه الحياة الدنيا. والأجل قريب، إي والله قريب، حتى ولو كان أكثر الخلق يستبعدونه كما قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هذا العذاب القريب الذي حذرنا الله منه لا ينفع المرء عنده إلا ما تزود من عمل صالح يرضي به ربه ويستعد للقائه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ليس ثم إلا العمل، إن صالح أو طالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فمن استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل بأدنى عمل صالح ينفعك. الناس إنما يجزون في هذا اليوم بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقرب يوم القيامة حتى جعله غدا، قرب من موعد يوم القيامة حتى كأنه في الغد فسماه غدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تقوى الله لا تكون إلا بهذا الاستحضار، دنو الأجل، قرب حضور الأجل، هذا هو الذي يحمل على الإحسان، وهذه هي علامة الكياسة والفطنة والحكمة والتوفيق وانشراح الصدر لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لما بعده استعدادا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر ثم بكى حتى بل الثرى، ثم قال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، نقله صلى الله عليه وسلم من مهم إلى أهم، ومن وسيلة إلى غاية. لا يعنينا متى تقوم الساعة، فإن الموت يأتي بغتة، ولكن ما يعنينا ماذا قدمنا لهذه الساعة، وماذا أعددت لها. روى المفسرون ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم في تفسير قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، عن أبي جعفر مرسلا وعن ابن مسعود موصولة من عدة طرق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح. فقالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وعن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، وليذكر الموت والبلى، يستعد للموت قبل نزول الموت، يزهد في دنياه ويؤثر أخراه. هذه علامة الاستحياء من الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالحرص والأمل. وفي رواية أخرى: صلاح هذه الأمة، أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. طول الأمل، الحرص على الشهوات مهلكة عاجلة، وأما الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد ليوم الرحيل بالعمل بالتنزيل، فهذه والله علامة النجاة وصلاح الحال والبال. الفلاح الذي هو إدراك المطلوب والفرار من المرهوب، هذه علامته. الزهد واليقين في قرب الأجل، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ربى أصحابه الكرام رضي الله عنه. ومن عجيب ما ثبت من حال النبي صلى الله عليه وسلم في استحضار قرب الأجل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة، فلما خرج من صلاته خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى أتى بعض بيوت زوجاته، ففزع الناس، لأنه ليس هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، لا الإسراع في الانصراف من الصلاة ولا تخطي رقاب الناس، ففزع الناس. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم ورأى أنهم قد عجبوا من صنيعه، فقال لهم ماذا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني ذكرت، يعني في صلاتي، إني ذكرت عندنا، أي في بيته صلى الله عليه وسلم، إني ذكرت أن عندنا تبرا من الصدقة، فخشيت أو كرهت أن يحبسني فأمرت بقسمه. خشي صلى الله عليه وسلم أن يجلس دقائق معدودة في مصلاه ثم يخرج إلى بيته على مهل ويأمر بقسم هذا، فبادر وتعجل حتى تخطى رقاب الناس، وهو الذي كان ينهى عن تخطي الرقاب. لماذا؟ لا يدري أيموت أم يعيش صلى الله عليه وسلم، فخرج مبادرا إلى هذا الذهب وأمر بقسمته على الفقراء والمساكين صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب من الليل ثلثاه، أي في الثلث الأخير من الليل، كان إذا ذهب من الليل ثلثاه قام فنادى: يا أيها الناس اذكروا ربكم، يا أيها الناس اذكروا ربكم، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا وقال: يا سبحان الله، ما فتح الليلة من الخزائن وما أنزل الليلة من الفتن، من يوقظ صويحبات الحجر، يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم، من يوقظ صويحبات الحجر حتى يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. بهذا نجا من نجا من أول هذه الأمة بهذه التربية الرشيدة الحكيمة منه صلى الله عليه وسلم، أن يتربى الناس على إيثار الآخرة والزهد في الدنيا، أن يستعدوا للقاء الله عز وجل قبل نزوله. هذا هو الذي يحمل على المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات. ألم تسمعوا إلى ربكم تبارك وتعالى وهو يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ماذا قال بعدها؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. فلا تاتي المسارعه الا بعد ان يعلم المرء حقيقة الحياة الدنيا دار الغرور، ثم يعلم حقيقة الآخرة دار الخلود، القرب من الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بهذا سابق من سابق إلى مرضات الله عز وجل. لماذا أفلح المؤمنون؟ بماذا دخل أهل الجنة الجنة؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يوما عبوسا كريه المنظر، قمطريرا ثقيلا شديد الوطأة والعياذ بالله. خوفهم من هذا اليوم هو الذي حملهم على ما كانوا يصنعون في الدنيا من أعمال صالحة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. خوفهم من هذا اليوم، استعدادهم للقاء الله، هو الذي حملهم على المسارعة إلى الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لا يسابق العبد ولا يبادر إلى طاعة الله عز وجل إلا إن استحضر أجله بين عينيه، إلا إن هيأ نفسه للقاء الله، إلا إن استعد لأخرى، وبهذا يكون من المفلحين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أول ما ينبغي للعبد أن يبدأ به إن أراد أن يكون من المسارعين في الخيرات أن يتوب إلى الله عز وجل. هذه هي الخطوة الأولى. لا بد لمن استحضر الأجل أن يكثر من الاستغفار والتوبة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. يتوب 100 مرة في اليوم، فكم نتوب نحن في اليوم؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. روي عن جابر مرفوعا أن في الحديث، وهو إسناده فيه مقال: يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة